بتاعك التاني صح؟ طيب نتوقف مكروش ليه مكروش؟ ان عندهم اكشولي باب فوليوم قليل النيكوتيك في كونجكت النيك بين عندهم كوليجوريا ووتر ريتنشن النيكوتيك احنا قلنا ان الباب فوليوم قليل فاكشولي ده نيك بين اراد كونجكت بس في اكسبشن النيكوتيك يعمل هايبر تنشن ان هون النيكوتيك لا ممكن ان النيكوتيك يبقى معاه هايبر تنشن لو السبب اللي عمل النيكوتيك سندروم عمل هايبر تنشن بمعنى السيستم لوبس يعمل هايبر تنشن ويعمل نيكوتيك يبقى ساعتها الهايبر تنشن بسبب السيستم لوبس مش بسبب النيكوتيك سندروم قلنا ان النيكوتيك في كونجستد نيك بين النيكوتيك لا بس ممكن ان النيكوتيك يبقى معاه كونجستد نيك بين لو كان سبب النيكوتيك ميكانيكال يعني لو واحد عنده رايت سايد هارت بين عامل له نيكوتيك ما بيعمل كونجست نيك يعني في اكسبشن الفرق بين النيكوتيك والنيكوتيك النيكوتيك فيه هايبر تنشن وكونجست نيك بين النيكوتيك ما فيهوش لا هايبر تنشن ولا كونجست نيك بين اكسبشن النيكوتيك يحصل فيه كونجست نيك بين لو سبب ميكانيكال النيكوتيك يحصل فيه هايبر تنشن لو الاتيوموس عامل هايبر تنشن واضح؟ هنتكلم على الموضوع اللي فيه اسئله كتير قوي قوي قوي قوي اللي هو اكيوت رينال فيلير كلمه رينال فيلير باي ديفينيشن از ديتيريوريشن ان رينال فانكشن مش هقولها تاني از ايه؟ اوف رينال فانكشن كلمة acute معناها ان decline in renal function occurred within hours or day renal failure يعني بتاع ده renal function كلمة acute ان it occurs within hours in most cases not always it presents by oliguria and urine in most cases not always it presents by oliguria and urine واضح؟ الاتيولوجي بتاع الاكيوت رينال فيلير بيتقسم قسموه الاتيولوجي الى بري رينال رينال وبوست رينال البري رينال المقصود بيه ان الدم اللي جاي للكدني يبقى قليل ايه اللي يخلي الدم اللي جاي للكدني قليل؟ شوك شوك ايه انواع الشوك؟ هايبوفوليميك ممكن تحصل مع الهيموريدج ممكن تحصل مع الدايريا مع عند الفيروس مع البومت بتكون بويز ممكن يبقى لوس اوف سكين في حالات البيرن ممكن يبقى لوس من الجيرين حالات دايابيتس انسيرتس يعمل دي هاي ليش؟ hypovolemic shock cardiogenic shock the advanced myocardial infarction اللي هي فيها target index اقل من 1.1 على فكره سمعت ان تجربه الهايبر تنشن ايمرجنسي لو انت الهايبر تنشن ايمرجنسي مكتوب برضه بيقول لكم ان انت بتقول 10 سنتي بزار خلاص غير الغير كارديوجينيك شوك في ديستريبيوتيف شوك المقصود بالديستريبيوتيف شوك ان الفلويد ساب البلد سيلز وطلع بره ما طلعش بره الجسم طلع بره البلد سيلز زي حالات السبسس صح ولا لا؟ بتيجي للبرميابيلتي والفلويد يشرح فيها البلد سيلز زي انافيلاكتيك شوك زي نيوروجينيك شوك في اوبستراكتيف شوك زي البرمونيا امبوليزم والتنش نيومو كورس والكارنيك تامبولان بيسموها ايه دلوقتي؟ اوبستراكتيف شوك بس تقسيمه جديده في هايبوفوليميك كارديوجينيك ديستريبيوتيف وابستراكتيف ايه كمان يقلل البلد فلو باي لاترال ثرومبوزس او امبوليزم رينا اوتر او دايسكتنج اوتيك انواز قبل رينا اوتر ينفع رينا اوتر سينوسس ده ما ينفعش ليه؟ ده مش اكيوت ده كارد وانا عايز رينا فيلير يبقى ايه؟ اكيوت لكن ممكن رينا اوتر سينوسس يعمل اكيوت رينال فيلير لو العيان خد ادويه معينه ايس او نصي ولا احنا عارفين دلوقتي يا بابا. في حاجه ثانيه قال البلوري بيت اسمها هيباتو رينال سيندروم اللي معانيه ليفر ساو بيت واحنا عارفين اوكي يبقى اما شوك يا رينا الاوكي اوكلوجن يا هيباتو رينال ايه ده بيجي الرينا بقى الرينا يا اما مشاكل الدلوميرس او الباب ديبروس بتاعت الاسم الايفر يا مشكلة في التبيول يا مشكلة في الانترفيشيال تيشو المشكلة اللي في الجرمانة ده في الكوزو في الجرمانة لو الفايت تيشو ريسنسي اللي كان بيبسنت بايه اكيوتينا فيلي ريسنسي اللي سمينا لها بدي بوكس معايا الباربس ممكن يبقى فيها باسكو لايك او كوليسترول امبولاي يعني ايه كوليسترول امبولاي حضرتك داخل تعمل قسطره العيان وانت داخل بالقسطره في القوطه حكيت في حته اندوستيريوز كحدها شويه كوليسترول طلع على السيركيليشن وسط الكدني عمل امبولاي في الباربس وعملت اكيد فينا طين بتحصل مع الكارديولوجي كان عامل كون انجيبر في بي اي سي دي على كيف يصير رينا بيسترز ولا لا؟ يعني اكيد رينا يبقى البيسترز يا دي اي سي يا كوليسترول امبوليزم يا فاسكولايت بيرومينولايت برومينولو ديفايت التبيوز اكيوت سيبولار ليكوز الاكيوت سيبولار ليكوز نوعين يا اسكيميك يا توكسيك الاسكيميك اكيوت سيبولار ليكوز اسكيميا خلت التبيوز يحصل فيها ليكوز اسكيميك اكيوت سيبولار ليكوز تبقى فري لينا الكوز ما تطولش يعني عايز الشخص فقط ده كان تشيبيوز في الكوز يبقى الاسكيميك اكيد تشيبه من الكوز هو بري لينا الكوز صاو التوكسن بقى التوكسن اكيد تشيبه من الكوز التوكسن اللي تعمل الكوز في التشيبيوز يعني اكسوجنس اندوز يا من بره يا من جوه من بره اشهر توكسن امايو كلايكوتايد الانتباطيك الشهير الجنطامايسين والكانامايسين والسلطامايسين اي مايسين يبقى جنطامايسين يسمع عمانو مايكوزايز المايسين كلها بيعملوا ايه؟ اكيد جيبنا الكورس فاكيد الانتباطيك الشهير انتي بانجا قلت لك اقل واجد في مكان اقل واجد وتبقى انفوتريسين بيقتل الفنجس عطينه بيموت الهوست البيشن وقال لي واجب مين؟ من البيشن يبقى امينو جلايكوزايد انفوتريسين ويج كونتراست ايجنت الصبغه بتاعت الاشعه الصبغه بتاعت الاشعه خصوصا العينين الدايابيت دي هاي دي او عينين المرض والمايلوم الثلاث انواع من العينين دول عرضه للريج كونتراست توكسيستي عن الدايابيتك عن الدي هاي دي والعينين المرض والمايلوم مش مفهوم ازاي الريج كونتراست دي بتعمل توكسيستي لغايه دلوقتي لكن مشروع ان هي بتحصل في العينين دول بالذات دي عايزين تبقوا تعرفوا في عينين ايه؟ ماتروز فايروم احنا هناخدها مع بعض في الامين اورج ان شاء الله تقيم؟ طيب ايه تاني؟ قال لك اندوجنس هيموجلوبينوريا انترا باسكولار اللي مرض تقيم؟ ولا تقيم ولا مين؟ كان في لفه واحد لما تيجي فيه هيموجلوبينوريا تبتدي لينا تبيوز مايوجلوبينوريا في الكراش سندور هايبر كالسيميا في هايبر بقى بايوديت صح ولا لا؟ معاك مثل؟ ركز معايا اول انترستيشن تيشو حاجة اسمها interstitial nephritis. interstitial nephritis إما infective إما allergic. الانفكتيف اللي هي بايرون نيفايت اكيوت بايرون نيفايت. يعني بص يارب انفكتيف انترستيشن نيفايتس بتساوي ايه؟ اكيوت بايرون ايه؟ نيفايت. نحن نتكلم عنها ان شاء الله. الالرجي في دراج تعمل الالرجي وتعمل انترستيشن نيفايت انفكتيشن انترستيشن بتاع كده كده تبقى انترستيشن باي ايدينو فيه اشهرهم بنسلم كيفانو سبويلز والتعيوات والنون استيرويد. بنسلم كيفانو سبويلز تعيواتك ديجو تعيواتك في اللعبة و نون استيرويد. في فورس قيمة معناها اوبستراكشن. عشان تعمل فورس لينا الفيلر لازم الاوبستراكشن يبقى بايلانت. ما ينفعش اعمل كدني واحده ويحصل اكيد لينا فيلر. لازم اعمل بوث كدني معايا. لازم بوث كدني. وعشان تعمل بوث كدني هسالك تنزل من تحت. انت لو قلت لي يبقى تعمل بوث كدني ولا لا؟ يعني تنزل يو اس بيس ستور بلس بلس تيومر. لا تيومر جرادوال مش اكيوت. يعني السنايك لارج من البروستات سنتيمتر سنة كام؟ 40 ولا 50؟ بص ولا بص ولا تنزل معايا؟ فما ينفعش تقول لي بص البص لكن ستون بلاك بلاك تبقى في الوترا تشحنها ايه؟ طيب ما عليك بابا ما يتبعش يمين ما تبعش انا اتبع اقوان فعليها انا هيرش بتلت من ميل بالضبط انا اتبع هيرش بتلت من ميل يقول لما يبقى كبير يبقى لما يكون يطلع مش انا مدرس لما بيطلع. المهم ما عليها البوست ما ينفعش نرجع للبوست لكن ستون او الماتوما تبقى اليونير بلادر بيحصل حاجه اسمها اتونيك بلادر. البلادر حصل انجل نيرف حصل كونتراكت من الريتين يونين ده بتاعك برش مع الكيني بايلاترال ستون اليورتر دي نقطه. ينفع يوني لاترال كيني وبصراحه هي من اكيد فينا فيليا اه لو كانت كيني ايه؟ واحده زي congenital absence, surgically removed, أو damage أو transplanted kidney. كيني مزروعة أو كيني مزروعة كيني التنيني وزيهم مزرعة في أوطيا فلتيبا مثلا تبس حاجينه إيه؟ أكيد فينا فيليا مش كده ولا إيه؟ طيب ده توصيلة فرصة نيجي بقى نشيط تطيب باطو فيسيولوجي أوف أكيوت لينا فيليا طين طين يعني ومحتاجة فونتن لوب which is very difficult. يعني محتاجين نلاحظ بس ان البتونة البطل اللي لعبه بابا ان البتونة ايه فونتن لوب بس مش عايزة تبقى شغال بالبرين ستيرم يعنى شوية. هنتكلم عن باطو فيسيو زي سؤال مهم قوي على فكرة كوزو دي سؤال واحد لها كوزو بأكيد دي مفيدة دي سؤال واحد لها والباطل فيسيولوجي بتأكد لي مبدئيا يجي سؤال واحد. بص معايا الباطل فيسيولوجي بتأكد لي مبدئيا هنبتدي بالبري رينا. ركز معايا مش عايز غلط ركز معايا كويس قوي قوي. الباطل فيسيولوجي بالبري رينا مبدئيا هتقول ثلاث معلومات. ايه؟ ثلاث معلومات. المعلومة الأولانية بتقول الدم اللي جالي كده البري رينا فيليا بما كميته ايه؟ لا صح معايا ايه؟ ولا لا الحته دي بالذات تغير. اسمعوا معايا الدم اللي جاي للكتف عالي في رينال بيبقى ايه؟ يبقى جلوميرال فلتريشن ايه؟ قليل. عايزك تتخيل معايا المنظر ده على انه خرطوم مات والخرطوم ده فيه خرم يا جلوميرال مع ولاد ولا لا؟ ده القفل وده ايه؟ وهنا في حنفيه وانت فاتح حنفيه الميه هتمشي من هنا وتخرج من الخرم ولا لا؟ في جزء يكمل معايا؟ لو انا قفلت الحنفيه شويه الميه اللي طالعه من الخرم تقل ولا لا؟ طيب لو قفلت الحنفيه وعايز الميه اللي تطلع من هنا تفضل ثابته اعمل ايه؟ قفل من تحت ولا لا؟ انا قفلت الحنفيه شويه بس عايز اللي طالع من هنا يفضل ثابت قفل من تحت مش كده ولا لا؟ الكدني بتعمل كده لما الدم اللي جاي من الكدني يبقى قليل وكمان الفريشن ايه تقل وحمله باص وكونستريكشن في الكيف عن طريق انجيوتنسين 2 عشان تحافظ على جرامات الفريشن ايه تفضل ايه؟ ثابت وتعمل باص ودايلاتيشن في القفل عشان تجيب دم اكتر عن طريق بوستا لا تعالي عنده في رينال فيلر عنده كومبنساتو ميكانيزم انسترومنتين جرامات الفريشن ايه؟ عباره عن باص وكونستريكشن ارض ايه فيبا يعني الناس بتسوق وباص ودايلاتيشن فين؟ قفل عن طريق بوستا كلاس فممنوع منعا باتا لهذا المريض انه ياخد اي انهبيتورز ممنوع ياخد نان ستيرويد هتلغي الكونفرساتيف ميكانيزم والجلوميرال فلتريشن يقع والعيان يخش في رينا فين؟ عشان كده عيان رينا القاطي ستينوز ممنوع ياخد اي لان عيان رينا القاطي ستينوز الدم اللي راح يسيبني ايه؟ هو عشان خد الكونفرساتيف ميكانيزم اللي حاطه على الجلوميرال فلتريشن ايه؟ لو انت اديته ايه انهبيتورز لغيت الكونفرساتيف ميكانيزم هيخش مأكد لي نفسك مفهوم ولا لا؟ أول معلومة بتقول إن في فيه رينا فيه فيه كومباسات الميكانيزم باص كونستريكشن بيه أنا بقول صح وباص كونستريكشن بيه وباص كونستريكشن بيه تحت بيحصل باص كونستريكشن باي و ممنوع بقى عن بس ايه؟ ناقص دي واحد وضحت أول معلومة المعلومة الثانية بتقول ايه؟ ان الانجو تنس الدوح يطلع ارضه يعمل لك حاجتين يعمل صوديوم ريتنش ووبر ريتنش كونك عملت وصل ريتنش يبقى الدور اللي نازل ايه؟ غير وكونسنتريت يبقى ان الدور كونسنتريت يبقى السبيسيفيك جاب ايه؟ يبقى عين الكيرينا السبيسيفيك جاب بتاع الفيروين عالي أكثر من 1025 وبما ان البول كونسنتريت يبقى الاوسمولاريتي ايه؟ عالية يبقى اليورين اوسمولاريتي أكثر من 500 مللي اوسمول يبقى معلومة ان بيحصل ووتر ريتنشن يعرف ان اليورين هيبقى ايه؟ كونسنتريت بس الجامعة عالية اوسمولاريتي عالية كونك عملت صوتي من ريحة صوتي يبقى صوتي من اللي نازل في البول هيبقى ايه؟ ايه؟ قليل اقل من 20 مللي كوبين في الليل والفنة اقل من 1% مين فنة؟ ايه يعني ايه فنة؟ fractional secretion of sodium يعني ايه بقى fractional secretion of sodium؟ بص يا لو جاي في الكدني 100 صوديوم ماي جايب لك كام؟ نزلت لي في البول 5 صوديومات يبقى هنا زي كام في المية؟ ها؟ اسمها الفيلم الفراكشن الفيشن الصوديوم قد ايه من الصوديوم اللي جاي كده اللي كدني نزلته في البول ها؟ قد ايه من الصوديوم اللي جاي كدني نزلناه فين؟ في البول اسمها ايه؟ قد ايه من الصوديوم اللي جاي كدني نزلناه في البول هيبقى اقل من 1% يبقى انا عنده تريمينا ان هو بيعمل صوديوم ايه؟ يعني لو جاي 1000 ينزل لك 10 5 اقل من 1% ودي تاني معلومه المعلومه الاولانيه انا بسرعه في كومبنسيتور ميكانيزم عباره عن باص كونستريكشن ايه؟ كيف عن طريق باص ادريشن ايه؟ عن طريق ممنوع منعا بس معلومة تانية في صوت الموتر ووتر ريتنشن بس في كابتي بيورين وسبولاريتي بيورين صوت يبقى ريتنشن يبقى صوت في البول والفيلا اقل من واحد. المعلومة الثالثة بتقول ايه؟ بتقول ان الوريا الوريا بتنزل عن طريق الجرامية فلتريشن. نورمالي الوريا في الدم 40 ملي جرام في الثانية. يبقى هذا ايه؟ النورمال كام؟ 40 ملي جرام في الثانية. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ العيان اللي عنده فري ريا زي الجرامية فلتريشن ريت قليل يبقى الوريا تفضل في الدم ولا لا؟ ها؟ يبقى الوريا في الدم تعلى قوي ولا لا؟ بتعلى على ايه؟ هتعلى او تبقى كتير مثلا. مفهوم؟ شباب الكرياتين ايه؟ الكرياتين بينزل بطريقتين عن طريق الجرامية فلتريشن عن طريق الجرامية فلتريشن وعن طريق دايت تيوبولار سكريشن. دايت تيوبولار ما ولاد في بابلز من حوالين التيوب يعني البابلز دي مش عليها كده مكملة لحاجة اسمها بابا ركبة في بابلز اللي هنا بتطلع كاتين دايت لتوينا تيوبولز. حلو يبقى كاتين كده كم طريق عن طريق جرامية فلتريشن وطريق تيوبولار سكريشن. في وينا كمان فيش ريت قال صح بس مش شغاله ولا لا؟ ها الكانتين يعلى بس مش قوي. الكانتين نورمالي واحد عندي في وينا مثلا تلاقيه بقى 2 3 يعلاش قوي. مفهوم ولا لا شباب؟ خد بالك البني ادم النورمال الريشيو بين الوعي والكانتين كام؟ كام يا شباب؟ العيال اللي عندي في وينا 101 يعني اكتر من 40 واحد اكتر من عادي بيدينا اللي وقف في كرتينين ماشي اكتر من كام؟ السامع بهوال 40 دي معلومه ثانيه. واضح؟ دول الثلاث معلومات تاني في برينا. نيجي بقى لرينا. لرينا المشاكل ممكن تبقى فين؟ ضباط بس او كريمينال البروفيس الوكلوميناي البروفيس الشيولوجي بتاعها زي الفري رينا بالضبط. ايه هي؟ دي البروفيس بس على ضاي او مشكلة ولا ايه؟ البروفيس الوكلوميناي البروفيس الشيولوجي بتاعها زي ايه؟ زي مين؟ ايه؟ هنتكلم عن اكتيف جيبل نيكروز بقى البروفيس الشيولوجي بتاع دول خلص اللي هما مين؟ ايه؟ هنتكلم عن اكتيف ايه؟ جيبل نيكروز. الاكيوت جيبل نيكروز في اربع معلومات acute tuberculosis في أربع معلومات. المعلومة الأولانية بتقول إن الـ acute tuberculosis في منه ischemic وفي منه إيه؟ في منه مشاكل في منه ischemic وفي منه إيه هذا؟ دوكس مش عايز غرب شايف المعلومة إيه؟ الأولانية إن أنا مش عايز غرب اسكيني تضرب مين اكتر جلوميرا ولا تيبيوز؟ اسكيني تضرب جلوميرا ولا تيبيوز؟ تيبيوز اللي ابعد صح ولا لا؟ ابعد عن الغلطه طبعا فالاسكيني تضرب تيبيوز. الضغط يضرب مين؟ جايب توكسن كتير هيضرب مين الاول؟ يعني دي جزء من توكسن هيبقى يوتلايز في الجرامات يعني هيوصل التفيوز هيبقى ايه؟ يبقى مين اللي يبقى مضروب في التوكسن؟ جلوميرات. ركز معايا ادي جلوميرات دي يعني بتيب واللي بتيب قاعد على بيزمنت التوكسيك توكسن هنا يضرب مين؟ اللي بتيب ولا بيزمنت؟ توكسين في اليوم يضرب مين؟ الإبيثيليوم. إسكيميا تضرب مين؟ الإثنين. الإبيثيليوم بيت، يبقى مين اللي البروجنوسيس بتاعه اسوء؟ ها يا ابو معلم، خلاص اول معلومه. المعلومه الثانيه ان الاكيوت تيبرالي كروز يعدي ثلاث مراحل، كولجوريا وكوليوريا كوليوريا وكفر كوليجوريا كوليوريا الكفر. ماشي شباب؟ هنبتدي بأول معلومة اللي هي ايه؟ العرض الكيو تبقى الكورس بيجيله ايه؟ كل كل بصوا ده مش عارف ايه الكيو تبقى الكورس، يعني حصل الكورس اللي بيديني سواء في الاسكيمك او ها طيب اللي بيديني من باين يسد ايه بس يسد ايه؟ طيب احنا عارفين ان الجرافيك سيتويشن بيعدي من هنا لهنا اكوردنج تو بوزيشن ايه؟ الزمن زي لما الابيثيليا بيسد هنا ديبريشن في البلمس كبسول يحصل له ايه؟ ها؟ يزيد يبقى جرافيك بريشر هنا يحصل له ايه؟ يبقى اول حاجه دي بيحصل لنا اوليجوريا، اول سبب اوليجوريا اوبستراكشن اوف رينا تيبيوس باي ابيثيليا ليد تو انكريز ان ديبريشن ان البلمس كبسول. This will reduce the gradient for glomerular. ده هو معروف. الحاجة الثانية اللي تعمل اوليجوريا وصول انا وقت لما تبيوت السد البريشر في البلمس كبسول ايه؟ طب الكدني الخبيه مين الغبيه؟ الكدني معاه ولاد؟ طب الكدني الخبيه افتكر ان ده انكريس الجرامير اوبستريشن. لما تلاقي البريشر في البلمس كبسول عالي تفتكر ان ده كده ايه؟ تقوم عامله ريفلكس باوس كونستريكشن في الجرامير تعمل ريفلكس عشان تقلل الجرومات فيش ايه؟ بيحصل كل جوب. الحاجة الثالثة لو عندك جاز مخبوط وطلنا مية مية عشان تنقله تجيب مية من البير وجاز مخبوط عشان تدخله الدور عبال ما توصل البيت شفت المعلومة؟ المية هتقعد ايه؟ تقعد الخبز صح؟ اللي بتيجي لما بيموت البيزم الممبرين بقى بايظ يعني او سوري الورد بتاع السيلوز بايظ الجرمية فلتريشن يحصل بس يحصله باك ليكج بيرجع تاني يحصله فلتريشن بيرجع تاني التيبيوز فايت فالأوريجوريا ليها ثلاثة ميكانيزم الميكانيزم الأولاني أكستراكشن بين التيبيوز فايت هي سيلز يزود البريشر في البامر ده يعني الجرمية فلتريشن. الحاجة التانية زيادة البريشر في البامر كابسول يخلي الكدني الغبية تعمل ريفلكس ايه؟ باس كونستريكشن في الجرومال الثنائي، هل الجرومال كونستريكشن ايه؟ تالت حاجة باك ليكج ديو تو ذا دامج اوف ذا تيوبز ده يعمل اوليجوريا. البوليوريا في العينين دول بص لي هنا البوليوريا في العينين دول تحصل ليه؟ بص معايا مش التانية ركز معايا هو انت ممكن اولاد ركز في الحته اللي جايه العادي السكن مين اللي طلب عنده اكتر؟ السمع بس مين اللي يخف الاول؟ لو عليك العيان المطلوب التبيو اكتر لما عليك العيان مين اللي يخف الاول؟ الليبرال مش كده بس؟ يعني عادي السكن الليبرال واحده من الاهل التبيو واحده معصيه على الباقي معالج الاثنين مين هيحبوه الاول؟ وقت من قلق الجلوبال لكن دي مش هتاخد وقت عبال ما تفوق ولا لا؟ فلما تعالج العالج الاسكيب الجلوبالايت خف فيقوم الجلوبال بتديشن ايه ترجع نورمال ولا لا؟ بس التبيوت بايظ انت بايظ ما تعملش الفانكشن بتاعك ما تعملش ايه اب فالعالج يجيله ايه؟ ركز معايا في الاجابه. طب العالج الدكتور مين اللي مضروب اكتر؟ لما عالجوا مين اللي هيخف الاول؟ فاكر ما بتشوف الناس اللي والبيكيروس خفت وعملت فيه أفضلش لقد يجيله بوليوريا ها التوكس عليك اللي هيخف الأول الجرامات الجرامات بيشن ايه سوري التوكس اللي هيخف فيه الجيبيوز جراميلايز السبايد جرامات بتريشن ايه قليل والفيديوز خفت وهتعمل ايه ابزوربشن يعني حتى جرامات بتريشن ايه قليل هيحصلوا ايه هل يحصل بوليوريا؟ يبقى البوليوريا بتحصل في اي واحد يبقى تتكرك بيعدي الثلاثه ستيج والبوليوريا بوليوريا ريكفر التوكسيك والبوليوريا ريكفر مفيش ايه؟ دي المعلومه رقم اثنين معلومة رقم ثلاثة هي فيها ثلاثة وأربعة ثلاثة ركز معايا عشان أفهم أقصد إيه إن شاء الله بما إن الفيوز بايظ هنعمل سلطة الواتر ريتنشن سلطة عليا هنعمل سلطة الواتر ريتنشن لا يبقى البورت العالي ده هيبقى بايظ ميوتد يعني سبيسيفيك جاب إيه؟ أوزمولاريتي والصدر اللي نازل والفنة أكثر من أكثر من تاني مش هنعمل غلطة ولا نصلي ليه أبطلش صح بلا يبقى الكل اللي لازم بعد يوم تسير كام سلايات أربع سلايات سلايات والصور من اللي نازل كتير يبقى الصور من اللي نازل أكثر من 20 مللي كربونات والفنة أكثر من 1 مللي عكس مين ما شاء الله بص يا بقى ربنا عايز يقدرني عليك يعني المعلومه التحليل ولا اتعامل كده بالبيلايف وتبيوز مطلوبين ولا لا يبقى لو هي تعالى ولا ما تعالاش هتبقى 200 الى 200 يعني قوي بقى البروبيلايف وتبيوز مطلوبين يبقى 10 يوية 200 والكارتين 10 ريشيو بينهم كام 20 واحد يعني اقل من كام 40 اقل من كام كل فيها واحدة انا عايز اعرف يومك ليش جدا الكلام انت بتقوله لي ده ليه انا دكتور انا مال اهلي اللي بيحصل جالك عيان طوارئ حط في عربية نزل في الدنيا حلو وانت بتعمله فلوس للبيت ودخلته الاي كيو بتاع الاي كيو بيقيس بلاي وكرياتينين يفاش يو كاتو لقى اليوريا بتاعة العيان 200 معايا؟ يعني عندها رينا سيريا ولا لا؟ ايه اللي يعمله رينا سيريا؟ ان الهايبوبوليميا هي هايدريشن او كراش انجن كراش سندروم مايوكلوبينوم يعني ممكن يبقى في رينا او هيعرف ازاي من كرياتينين لو لقى الوية 2 والكرياتينين 2 يبقى مرينة يبقى العيان ده عنده رينا سيريا من هيموج يبقى يديله فلود ايه؟ لكن لو لقى الوية 200 والكرياتينين 10 ده رينا ده مايكروبينوز ده محتاج صوديوم بايكارب عشان يعمل الكلاينيزيشن اهو يوري ده ما خدته في كارسن جوه ما خدتوش في كارسن جوه يعني العلاج هيبقى حاجه تانية خالص عيان هاطي وعنده تشست انفكشن ودخلوه عندي في المستشفى وابتدى العلاج بتاعه بامبيسيلين وجنتامايسين بقيت كارتين تاني يوم سوري اليوريا تاني يوم لقيته 120 لقيتها كام؟ هنا في احتمالات يا دوك هذه المفروض انها هي يا اما عملت مايكروزايت اف يا سين 10 ده هنا ولا في هنا هنا يبقى المشكله في مين؟ عملوا مايكروزايت يبقى وقف الدواء لكن لو لقيت اللي هي 120 والكياسين 1.5 2 يبقى في رينا يبقى احط له رينو تراب عشان ازود الكارديك اوتبوت مش هوقف عمال يبقى كارديك اوتبوت حد فاهم ايه ده حاجه يبقى المعلومه دي بتسيبك يا دكتور. واضح ولا لا؟ تعالى نقرا من الاول. دكتور بلدين ده وضعه في البيت بنشوره زوج طبعا ايه اي حد يا اولاد الكوبريت يبقى اي حاجه في دماغه بعملها انتقل. انا عايز في اول ما بديكم شهاداتكم تنفذوها نبذوها ما حدش حقيقي يعني ما حدش قوي الامل اتساع ودانك دي وفي ناس بتكلمك صح؟ اسمع كلامهم يا باطل ولا تعالى نسمع من الاول باطل في الشيخ وطير لينا كم معلومه بلاش نسمعها ونخش على بعض سمعوه معايا يا باطل في كم معلومه في طير لينا اول حاجه اللي فيكم بسات الميكانيزم عباره عن يا هيموريج يا ضعيفية يا بومتي خسارة دي هاي ميشن لو ضغط واطي ومنفذ يا انا في الاكل يا سيبتك شوك يا كارديوجينيك ليمت يا انا في الاكل يا سيبتك يا كارديوجينيك شوك. طب لو عشت ضغط ولقيته نورمال يبقى ايه؟ ايه؟ يعني العادة الطوارئ سبحانه بالطبع بيجيب شكور يعني كيف فينا فيه خالص ولا موقع الدكتور انيوز يبقى ايه؟ تبص فيه انه اكل كلامي حيب عنده ايه؟ خالص قالوا لك لابي كيف بس قليل يا اما يا اما يا بريمين يا بريمين البريمين حيب اضغطه ايه؟ ها؟ واضح ضغطه ايه؟ قليل ايوه كده ضغط قليل لو ضغط قليل وناشف لو ضغط قليل ونفع دامت انا بلاك شوك شوك واضح. طب لو ليه ضغط نورمال يبقى هنا لو معاه مويل فين وهنا لو معاه هيماتوريا وهنا لو معاه هيماتوريا هما ثباتك ولا لا؟ انا ثابت. طيب ايوه تبص كده كلينيكال بيكتشر بتاع بيدينا فيل بقى واكيد جاي لك الكوريدور بيت صح ولا لا؟ تمام انا اكيد جاي لك الكوريدور بيت حلو يبقى الخمسه خط الصاد صح ولا لا؟ ما دام جاي لك الكوريدور بيت يبقى الخمسه خط ايه؟ مش سامع؟ طب بمعنى عنده فلويد ريتنشن ولا لا؟ ده ممكن يعمل سيبر قديم او هرموني قديم صح ولا لا؟ عنده بوتاسيوم ايه؟ عادي يعمل لك مصر ويكنس اب تو اوستيميشن اب تو وكاتيا ريتنس. عنده اسي دوز تعمل له بوز مور عنده اليوريا وكاتينين ايه؟ بتسامع يلا عليك يعملوا لك ايه؟ نوزي هاد نورماتيك وهيبر زي ما فيش الدوكاينه ما نلحقش الا ايه الكالسيوم ممكن يقل بس في عيان ده لان الفوسفيت يعلى الكالسيوم اللي بيوصله فين؟ فممكن الكالسيوم اواطي والفوسفيت عالي دي ممكن تعمل تزود الباصل مونو هون شويه بس عاده مش هتعرف تعمل مانيفستيشن ده اكيوت رينال. لما عايز يخش في البوليوري فيز ده انا عليك الاسكيميك بديته على الاسكيميك ده كويس فاعمله بوليوريا. لما يجيله بوليوريا فتحت المركوب انت تاخد بالك اكتر منه في هاي مش ايه ده. طيب كمان ده بيكتب لك شوف فيه انسبشن اللي احنا قلناها انت قلت لنا اول ما يخش عندنا عين اني واي اللي مبعوث فينا صح؟ صح. لو الجوي كان يمينا يمينا في هنا قلت لنا ضغط لازم يبقى ايه؟ ها؟ وقت مش شرط، لو كان هنا ارض مش هنا هيبقى ضغطه عالي اصلا. ده مش مفيش. انا قاعد عمال اثنين اقوى معايا؟ في فرق وحيد بس. مفهوم؟ اقولهم تاني؟ خلاص كده؟ طيب. انفستيجيشن. هنلعب نفس اللعبه. داخل عليك عايز الطوارئ. الدكتور ما بيجيبش جول خالص قالوا لك ولا نقط والعيان بيتلوى ابعته يعمل ايه؟ صمام استوسكوبي اسندنج بايلوجرافي طلع على ايه؟ وطش ده بوست مينا. قالوا لك لا الدكتور بيجيب شويه جول يا اما ايه؟ جميل. انا فرق بينهم ازاي؟ هبعت فيرت وكيراتينين عشان اشوف الريشيو وابعت اشوف الفوسفولاريتي اوبيويد والسبيسيفيك جرافتي ان يورين والصوديوم ان يورين. ايه دلوقتي الكيراتينين ريشيو اكتر من 40 والصوديوم في البول اقل من 20 والبن اقل من 1% والفوسفولاريتي عاليه والسبيسيفيك جرافتي عاليه يبقى انا ايه؟ لقيت العكس يبقى ايه؟ مينا طلع العيان مينا يا كلوميلاي يا تيبيوت يا انترستيشيال. كلوميلاي هلاقي ار بي سي سكار دي كمان فات. تيبيوت هلاقي ايبيثيليال كار الدت ايبيثيليال كار تبدا في البروتين. انترستيشيال تيشو هلاقي ايزينوفيريك كار. دكتور الكلينيكال بيكتشر دي كلها كده ماشي على الرينال بس او البريلينال والبوست رينال يعني الاوريجوريك فيز والبوليوريك فيز مش دول فور اكيوتيلر نكروزس. ايه هو البريلينال ما بيبقاش اوريجوريك فاضيه بس يعني الفيز ازاي تمشي على اي حاجه مش اكيوتيلر. هو جاي من اول كلمه ايه ايه افتكر يعني عايز اكيوتيلر نكروز جالك في البوليوريك فيز يعني في الفتره اللي ما كانش بيجيب فيها جول كان عادي كويس وكان أول ما جاب جول كلهم جايلك في الأوريجوري فين؟ في واحد فيهم مش في الأوريجوري فين؟ إحنا كده بنستدعي عليهم كلهم أكيد طبعا. في واحد مش جاي في الأوريجوري فين؟ شباب مش عايز خيالات مريضة مش عايز إيه خيالات مريضة يعني العيان جاي يشتكي من إيه؟ أنا أكيد في مسيرة جاي بإيه؟ اللي جابوا عندك ولا ما بيجيبش ايه قول ما بيجيبش قول بالعربي تساوي اقول له قول نرجع للبريزنتيشن تاني. لان العيان في العياده ما بيجيبش قول يا دكتور خالص قالت لك ولا نقطه يبقى مستوعبش يا معلم يعمل ايه سونار اكسريس ستوسكوبي هيستنك معايا لو كده الراجل بيجيب قول شويه في رينا جارينا فطبيولا وفرازنين وكوسمولايتوس وطير جرافتي ويصد من بورد تفاهم الاثنين طلع رينا رينا دي الكلوميلاي يا تيبيوز يا انترستيشن كلوميلاي حلاء على بيسيس كار مش كده ولا لا تيبيوز اللي تيلا الكار انترستيشن يزينو في الكار معرفش قولين طلع تيوبيلا حاطه بشوف اذا كان في مايكروبين او ميكروبين في اليورين يكون اللي يسبب التيبيوز هيموجلوبينوي او مايوجلوبينوي. هو انا بتكلم كلام اهو يلا طيب فاضل اخر حاجه نكتب انفستيجيتيف تيز اتسلف انا عايز جالك اوريجوي فيز ولا لا تعالوني يا معلش سامحوني سامحيني يا برنامج برنامج جاي بقول لك يبقى خمسه فانكشن ايه؟ يبقى يوريا وكرياتينين واسي وهايبر والفوسفيت كالسيوم if you cannot diagnose the cause of renal failure you may go for renal and that's it. هنلعب نفس اللعب قالك عايز تطور يجيبه ازاي؟ الدكتور الحالة ما بيجيبش بول خالص قالوا لك ولا بول وعنده هنا ليه؟ خالص هنا هنبعت يعمل اكس راي او يعمل استوسكوبي او يعمل بايلوجرام رجعوا قالوا لك والله في اوبستراكشن في اليوريثما تعملوا سوبر بيوبس في استوسكوبي قالوا لك الاوبستراكشن في اليوريثما تعملوا بايلاترال ليمف معايا ولاد ولا لا؟ التريتا في البوست هنا ان انا افتح سكه افتحها ازاي؟ لو في ستون في اليوريثما سوبر بيبس سبوس لو مشترش في اليوريثما هيبقى بايلاتا ليه؟ احنا في قصر العين ما عندناش امكانيات فبنعمل ايه؟ مش ما عندناش امكانيات في السبوس يعني ممكن الم ونخش في السوبر عادي انا بتكلم على الامكانيات اللي هي ان انا اعمل سبوس دلوقتي لو اعمل سبوس دلوقتي لو اعمل اكس راي دلوقتي فبنعمل ايه؟ بركب اثار لو دخلت في مليونات مصاريف وما جابتش بول يبقى اعمل بايلاتا في البوست لو كده دخل الاسطره وما دخلتش اعمل له سوبر بيبرس في البوست ولا اكس اي ولا سمار ولا اخش اعمل ايه قال لك الغساله تغسل بيت ده المبدا بتاع الاسطره احنا اول ما بيجينا العيان بتمشي له بيرس وهو قال يورك يبقى ده مش فيه قديرش تخش يوزن عصمان يوزن سكوز قولي يلا يا عصمان ولا عصمان جيت الحاجة ده وبعدين لو دخلت الأسطر ما جابتش يقولي ما المشكلة فين فوق يبقى مايلاتها فيه كده. بصي لو كنت قالوا لي لا لو كنت بيجيب شوية فوق يا بري رينال يا رينال تيست ضغطه لقيت واضح بسرعة واضح ماشي هاي مهونة على الصناعي على الضغط على الرجل لقيت ضغط واضي ونفخ على الدين دين الضغط دين الضغط خبابة لو دين الضغط معاه هديه هنا الضغط ده ستاتيك شوك ياخد ديبوكات ده هو أدرينالين كارديوجينيك شوك ياخد دوبيتامين فاهميني ولا لا؟ طب لو طلع ضغط نورمال فارينا كيرش بنانيكوز لازم اسالك التبيوس اسالك ازاي ايه عليش بالبلايت ليش فيها او توب عايز سالك دي تمام خش بيه لا لو سالك بيه طبعا قال لي كمان قالك فيها خطوط ميه صح قالك اوضبه دي بيعمل بريشن يعني لو يفتح الجلوس ازوده ازاي مانيتول او دوبامين رينال دوز ازود هنا بطلو مفهوم ولا لا عملت عيوز يعني بوضع لو هو قبل منه فرايش هتعامل معاه بالكوتيكو كده انا عليك الجوز لها دلوقتي عايز عليك المانستيش هو جالي بيه ولا ريجول يعني عنده وضع ريتنش يبقى هنقلل الفلوس الطالب يشرب لابس كمية البول اللي جابها باش زائد 500 زائد رسمية بقية شهادة مولي تلتش بعيوان دي جيش الهوية عالية يبقى مش عندي بوزين في الضايد وندي كابو حديد كتير وأبويد الفات إنه نزيد البوتاسيوم عالي يبقى هنقل البوتاسيوم في الضايد ونقل البوتاسيوم عبصوش خلي البوتاسيوم يخش جوه ايه السيل باي بلبول ان انز للضغط سال بيوتا مول بلس باي كارني اشيل البوتاسيوم من الدم يا اما بازيت يا اما بايرت اسوي يا اما بازيت عملت ولا لا وعبال ما اشيل البوتاسيوم من الدم هبوتكس اللونج الهارت ازاي كالسيوم جلوكوز عنده اسيدوز اديله صوديوم باي انا معالج مين يا ولاد ما نسيتش تعمل البولي وهو دخل في البولي ويستي هتديني تزود فلوس كمتين ولا يحصلوا دي هاي ده موضوع الاسيدين هو غسيل كتير شويه بس هو مهم جدا واضح؟ بايرو نفراي في صوت كده مش عاجبني عزة معدية صوت كده يعني في عزة معدية مش عاجبني بدون ما تكملش انا ده كلام الرجال الموضوع بتاع لوكس في الجراف دامع حضرتك جيت كوني فينا في اخي اتكلم عنه انا فاهم ده لو خلف كوني فينا طبق علي قصر يا باشمهندس ما انت بعد بس مش عايز اعوض معاك باين اوني فرايز يعني ايه باين اوني فرايز وسؤال صعب بيني وبينك Viral crisis is infection of the kidney and the renal pelvis. Now, often crisis done. I don't know. How many are there? I can imagine. Infection of kidney and. I don't know. Renal pelvis. Okay. The pyelonephritis is the infection of the kidney and renal pelvis. It acts in the acute and chronic. Acute pyelonephritis and chronic pyelonephritis. And get him on acute. Now, after this one, I can't talk about those. ربنا على القوي عملوا ايه ربنا على القاضي والمبتدا اكيوت بايونيفايد خسر ده انفكشن ده انفكشن ريتشارج اورجانيز مود او ترانزيشن حتى لا شغال واحد ري ديفولي فاكتور طيب عايش مع نفسي بعدين بوابه فاضيه اورجانيزم ايه الاورجانيزم اللي يعمل فايرال انفلايت بكتيريا اشهر بكتيريا الجرام نيجاتيف واشهر جرام نيجاتيف الاي كولاي استيميتد ان الاي كولاي مسؤول عن 96% اوف انفكشن 96% الاي كولاي مش وردي لكن مش معنى كده ان هي لوحدها في جرام نيجاتيف الثانيه سلومونس جورجيا تريتيلا ممكن يبقى جرام بوزيتيف من الساعه يبقى فانجس واضح وكايد عايزه مايكوزس وكو مايكوزس نسبه كنت كان جيد ما جاي من بقى ايه كان جيد واضح الموضوع خلاص مش ايه وات مين قال ايوه تعالى تعالى يا حبيبي تعالى يعني يا استاذ كده هيطلع منين؟ الاوتسايد اصلا يعني هيطلع في اليوريترا على اليوريترا على الكلاوي موافق؟ مش ده؟ قصدك اسلم؟ انا معترض. ليه؟ اليوريترا دي جت نقطة وفين؟ تحت يعني هي وش بكتيريا تطلع ازاي؟ فيها ضغط. تقول لي لا الاي كولاي ليها فين بالظبط؟ فبتبدا في الاندوثيليا. يعني لما اجي اقول لك طب اليوريترا بيعملها وش تقول لي لا الاي كولاي ليها تمريه بيخليها ايه؟ تندر اقول لك هرجع فيها تاني العينين المفروض فيها ايه؟ اليوريا بدر ودي الفتحه بتاعت اليوريا واضح ولا لا؟ اوكي؟ فيها اسمها فيزايكو يوريتيك جنكشن دي بتبقى سيدة تسمح لليوريا يمشي كده لكن ما طب فيها تطلع ازاي؟ ما هو ساعة ما ده هيفتح فيه يوريا فلو قال لك العيان ده عنده بيتايبي وتايب بلس عندهم ايه؟ اسمها الان كومن فبيحصل بيتايبي وتايب بلس اقول لك انا معترض بيتايبي وتايب بلس اسمه جينيتيك يبقى معنى كده ان اي عيان عشان يجيله فايرال انفكشن لازم يبقى سنه صغير ستور يبقى معنى كده ان اي عيان يجيله فايرال انفكشن لازم يكون عنده ستور حاجه عامله بالستركشر هو لازم مستركشر مش هيحصل يبقى انا جاك انفكشن طيب بعد ما انت رايح تدخلها له باسطره هو اي واحد يجيله باينر كارتس لازم تدخله اسطره انا يعني باينر كارتس ماشي من درجه الاسطره يبقى معنى كده برضه مطر في اعتراض تاني انت ما تقدرش ترد عليه هاني واحد قال طول البكتيريا دي كولاي وقال المسافه ما بين الوزره الكدني ده عشان دي كولاي ساعات يوز ويوز أبطر يوز أكيد يوزحين واحد يومان دين بيبقى في المسافة ما بين واشنطن دي سي وتبادلسي يوم هو يوز مين ألف مين من يومان دين بيبحث ألف مين يعني بكيه بسيدي حدثها وانطلت الهند ويوزراي بتعملوا الفشل معانو 60 سنة ده يبقى اتم الكونتر ده طلع في الثالث مارشن زمان كان بيتقال الموست كومن روت اوف انفكشن كان اسيرت في النقطه دي طيب تركوا اختار الاساسيك انفكشن بناء على ايه على الاوتيلز ادي في كولايت جاب الكور والبايونو فايت الموست كومن فيميل ليه لان فتحت الكلمه الكلام قريبه من فتحه الويب بس ده اللي فيه كولايت وصل لنا كونتامينيشن فبنى النظريه دي على هذا الكور مش كده لكن اكشولي ترى الكلام ده كلام فاهم طب امال الايكولاي ازاي وصلت للميديكال انا في حاجه انتوا عارفينها كويس قوي حاجه اسمها ريسايكومجنتيك لكس اوف بينز اند امباتيك دي موجوده ما بين الوينر برادر وما بين الكورن الريسايكومجنتيك لكس اوف امباتيك اند بينز هي اللي بتعمل ايكولايز الكولون في ايكولايز بتروح للسيرفيك فاكتورز ومنها للجويترز اكيد فاكتورز دي كونكتد للفري يوتيرت فاكتورز وبيرسون انتيري يوتيرت من باك فاكتورز اللي وانا اتراك انفكشن او عيدا ريكوارتس وكيرز باي هيماتوجن السلوط او الانباك اللامبا عادي اكيد ايه بيدي سبول ايه بريدسبوز ده ايه ده ده معناه ايه obstruction ده معناه obstruction ازاي يا اخويا بقى obstruction يا اخويا بيعملوا ازاي انا عارف فين هنا انا كنت obstruction بيعمل ستيز ستيز بيرفع في ضغط الكوكينات obstruction خلاص اليوريت خلاص البلادر او اليوريت غير obstruction ايه تاني لو امين زي diabetes patient زي العادي جاء في الجنس الفيرسل ثيرابي زي العادي اللي عنده diabetes اوكي لا لا طبعا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قال لك الانترودكشن اوف انفكشن ازاي كده رقم اصابع او رقم اصابع او بعمل سيستوسكوبي او يوتوسكوبي دخلت انفكشن او بعمل عمليه في قص العيني او تكوبيت سيبتيك بريكوشن دخلت انفكشن واضح في حاجه اسمها هاني مون ستايل which is a very serious and very common condition الهاني مون سيستايتس المقصود بيها ان بعد البنتريشن الغيمن بيحصل مشكله الغيمن بعد ما بيبقى بنتريتد بيسيب سكين تاج عليها بوب بوبس وبيحصل عليها انفكشن والانفكشن بتاع الفاجاينا هيبقى قريب قوي من الوينا بلازا وتش مينز ان الانفكشن ممكن يحصل في الهاني مون اول اسبوع هيحصل هاني مون سيستايتس اند ذن ماي مون سيستايتس اند ذاتس واي ا فيميل ديورينج ذا هاني مون شود بي تيكينج ات بعد راجل فوق طيب في ناس كتير قوي ما تعرفش الموضوع ده كتير قوي should be taken antibiotics during the first عشان ما يحصلش بعد الفرد والبرد بعد الفرد لازم يصير فاضي ما يجي تو ابورشن دي قصه سهله لازم ناخد بالنا منها كتير قوي. الحاجة الثانية بالنسبة لي كلينيكال بيكتشر عايز اشتكي ليه؟ طبعا هتقولي ابورشن ها؟ أو شاب ولا بايرن ولا بايرن ابورشن. That's why it's more common in males ها؟ برافو عليك الجنرال بتاع اي انفكشن ان عيني يبقى عنده فيفر كونستيتيوشن مانيفستيشن. بوينت ايه؟ radiating to the groin عنده انفكشن كدني راح ديسيوريا ايوريا يقولك البول يستضيف راح سيبديوريا او لانجري يعني سالوري برادر بنزل يعني برادر بنزل العيان الانفكشن بتاع البول بتاع اليورا برادر يخليه يخش الكبريه بس ما يعملش بول اليورا برادر فاضي بس يتفلت من انفكت اليورا اي يونت في الدنيا لو عملت له كشف هتلاقي فيه بكتيريا. ليه؟ اليورين طالع من الكدني هيستيرايك، لكن وانس وصل اليورين ابوظ ده فتح في الشارع، اليورين ابوظ فيها بكتيريا. ليه؟ يبقى عملت كشف لاي يورين في حياتك فيه بكتيريا ولا لا؟ طب مش عارف كان انفكشن ولا لا؟ الكام لو اكثر من 100,000 كولوني في هاي باور فيل بيزنس انفكشن، اقل من 10,000 ده نورمال، ما بين 10 ل 100,000 يو هاف تو ريبيت ذا كاتش. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب ولازم تاخد العينه بطريقه معينه هي مت مش عارف خلاص مريض مت دي مش معناها ان العيان مش معاه الحمام اول ما يبتدي تروح جاي في النص والبرد وطالع كوبايه هتنطر من بعد هتعمل ايه؟ تقول العيال تديله الكوبايه يخش لوحده وتديله يعني شويه يورين وبعدين وقف وفي النص روح حاطط ايه؟ الكوبايه ان انا لقيت كده وبعدين كمل واضح؟ لكن بلاش بقى ايه؟ الخال ما يلمس السيب ولا لو خلاص ايش بتاكلش عليه مراته خلاص بس مش هو كمان واحتاج الكوبايه كمان عايز ما واضح خير اليورين هنعمل ايه تاني خلاص تعمل ايه هنعمل دي بس دي شوف دي بوسايتوز صح وهي طالع عالي وكذا وهنعمل ايه كمان؟ طبعا عشان تسويه ديسبوزنج فاكتس طبعا ريسيرفر برافو عليك واضح؟ صايم عاجبه؟ جميل الكلام حاضر عاجبه ازاي؟ سيمبتوماتيك الاول انا جيت فور ذا بين تديله اكسسيف ميه ولا بتقلل ميه؟ ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي عشان توش ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي ديلو ماي الماية الغاليوت هتقلل السيستم ليفل بقى بعد السن لكن دلوقتي بيقول لك خليه يشرب ميه عادي لا تزودها ولا تقللها عشان الماية هتخش بس ما تقللهاش لكن في نفس الوقت هتقلل السيستم ليفل او بتاعت بعض ما عليك يديله ميه نقلل البكتيريا في عشان عاملها معامله الزواج ازاي؟ ايكول لايف بتحب ايه؟ الميت قلبه له الكلاين تديله عين صوديوم بايكلورايد البروتس بتحب الالكلايد اللي بقول لك امونيوم كلورايد فاينلي وي كيب وات انت بعد احسن انتي بايوتيك للعيان ده كتبه بروكسا سي انا معاك فلوس لو عايز البال بقى سي سي افكت واحد وخيف لو بتكره اهل العيان أمبيتروكس مش عارف من هاي بايوتيك هي هاي بايوتيك واللو بايوتيك في كين خلاص أدوية يعني خلاص يعني مش بكتيريا فاضل لا أي نوع من الحد اللي بيعمل كروموكس وبيخف تخبي لوحده ما خافش من كروموكس واضح طبعا لازم تعالج الفيه ديسبوزنج بعد موضوع الأكيو باين اللي فايت موضوع مهم أوي الأكيو فينا فيه يقول لك تشارج وباطل تشارج وتريد يلا كله بقى على بعض بلاش وجع في الحمام كل ولا كل حقك على ابن ابوك لكن دي مكتوبه كله والبايرن سكواش كله الكوريك بايرن سكواش الكوريك بايرن سكواش كوريك بايرن سكواش الكوريك بايرن سكواش يعني بايرن سكواش بقى له اكتر من شهرين ايه اللي خلي عيالي يجيله بايرن فاضل لي 5 ايام ان شاء الله اخلص السكني واروح نهزه في الكاردياك بص معايا كوليك بايرن سكواش معناها انفكشن مالك اكتر من شهرين صور معناها حصل فيروس السؤال الاولاني ايه اللي يعمل انفكشن اكتر من شهرين يعني الدكتور يعيب عيان عيب الدكتور ما داش يفوق على الانتباه معلش تريد الكوزين فاكس عيب عيان لو اميرس بيجيله كاوز انفكشن عنده ريزيستنس اورجانيزم زي التي بي لا ما تجيش.